لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، قد أظلكم هذا الشهر الكريم الذي كان السلف رحمة الله عليهم يسألون ربهم قبل مجيئه بستة أشهر، يقولون اللهم بلغنا رمضان. فإذا جاءهم رمضان وانصرم وولى، سألوا ربهم الستة الباقية أن يتقبله منهم. جاءكم هذا الشهر وإنه لضيف كريم، إنه لضيف كريم يمن فيه الله عز وجل عليكم. جاءكم هذا الشهر وإنه لشهر كريم أفضل شهور السنة كلها، شهر ما غربت شمس فيه إلا عن رقاب تعتق من النار، ما غربت شمس يوم فيه إلا عن ذنوب تغفر وتمحى. فالسعيد الموفق من أعتقه الله عز وجل من النار فيه، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. من لم يوفق إلى المغفرة فيه فهو المبعد الطريد، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مرة حين صعد خطيبا في الناس، قال رغم أنفه. فعجب الصحابة ممن يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رغم أنفه من أدركه رمضان ولم يغفر له. قل آمين فقلت آمين. رغم أنف امرئ أدركه رمضان وراح عنه وغلى وخرج ولم يغفر له، ما فيه خير، لا خير في عبد أعطاه الله عز وجل هذه الفرصة ثم تذهب عنه ولا يغفر له. لا خير فيه. وقد أظله شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فماذا تنتظر يا عبد الله؟ ماذا تنتظر؟ بعد أن فتح الله لك أبواب الجنة وغلق أبواب النار وسلسل الشياطين وناداك مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد، ماذا تنتظر؟ ماذا ننتظر من الفرص بعد شهر جعلت فيه النافلة كالفريضة والفريضة تعدل 70 فريضة فيما سواه؟ ماذا تنتظر بعد شهر جاءك تعهد الله عز وجل فيه لك إن أنت صمته إيمانا واحتسابا أن يغفر لك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا أشك أن كلكم قد سمعتم هذين الحديثين، بل لا أشك أن أكثركم يحفظونهما، لكن فاتنا نحن ونحن نتعامل مع الله عز وجل أن نثق في موعوده الثقة العظيمة، فاتنا أن نثق في هذا الوعد. ما معنى غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لو أن لك 30 سنة 40 سنة 50 سنة قد مضت، وكلنا يخطئ، وكل بني آدم خطاء، وكلنا يذنب ويقصر، لو أن لك من عمرك كله عمرا على الذنوب والمعاصي ثم صمت رمضان إيمانا واحتسابا لغفر الله عز وجل لك، لكن شريطة أن يكون إيمانا واحتسابا. ما هو بصومك صوم العادة، اعتاد الناس أن يأتيهم شهر تتغير فيه عادات طعامهم وشرابهم ودوامهم ونومهم، واعتادوا في هذا الشهر كذلك أن تتغير فيه مطالعاتهم للتلفزيون وغيره، فيطالعوا برامج مكثفة ترفيهية، وتغير عاداتهم من مجالسهم ولهوهم، فبدلا من أن يجلسون بعد العصر أو غيره يجلسون حتى مطلع الفجر، يقضون ليلهم في لعب الورق والغيبة والنميمة والحرام، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا رمضان عند كثير من الناس، هكذا رمضان عند كثير من الناس، لأجل ذلك لا يغفر فيه ذنب إذا كان على تلك الحال، بل يزداد فيه العبد مأسما ومغرما أن تظله هذه الأيام الطيبة ثم هو يضيعها وينفقها في غير موضعها. مثل ذلك الصوم لا يغفر الله به شيئا، وربنا لا يضحك عليه ولا يخدع سبحانه وتعالى، لكن المؤمن إن صام إيمانا واحتسابا وهو يرجو ذلك الثواب مغفرة ما تقدم من الذنوب، والله ده فضل عظيم، فضل عظيم. موسم، نحن نرتقب مواسم التنزيلات يا عباد الله، في المحلات التجارية والأسواق والدكاكين إن صدقوا في أنها تنزيلات يرتقبها الناس ويجون وراءها لشراء أغراضهم وحاجاتهم، ثم يأتيهم موسم تنزيلات من عند الله عز وجل هو شهر رمضان، موسم تنزيلات عظيم يجود فيه الله عز وجل جودا، وهو الجواد في كل شهر وفي كل يوم وليلة، لكن يزداد جوده ويزداد فضله في هذا الشهر الكريم، ونعامل الله أبطأ المعاملة، نعامله أبطأ المعاملة، إن نحن عاملناه أهون المعاملة وأخذتها. فيأتينا رمضان ونفرط فيه ولا نعبأ ولا نبالي، لا نعبأ ولا نبالي، وهو فرصة عظيمة من ضيعها فأنا يدرك رمضان بعد ذلك. من فينا يضمن أن يعيش حتى رمضان المقبل؟ من يضمن ذلك؟ من يضمن أن يروح عنه رمضان هذا ثم يكون من أهل السنة المقبلة فيرزقه الله صلاح عمل وتوبة؟ يا عباد الله، سارعوا إلى الله وعجلوا إليه في هذا الشهر بتوبة نصوح، والتوبة ممكنة وبابها مفتوح. هذا موسم ينبغي أن يجمع كل عبد فيه توبة، يجمع كل عبد فيه توبة، وربنا يعطي عطاء جزيلا، يعطي عطاء جزيلا. يقول الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. كريم غني يعطي، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعطي بجود وكرم، ما هو محتاج؟ فيقول: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. فماذا ننتظر؟ أن يكون ثوابه أعظم من ذلك. إلا الصوم، يقول الله عز وجل: فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي. وإذا قال الله لي فلا تتوقع إلا الجزاء الموفور. إذا قال لك الأمير أو الحاكم أو إنسان غني من أغنياء الناس قال لك: أنت لك عندي عطية عظيمة، أو لك عندي هدية عظيمة، ماذا تتوقع؟ تتوقع أن تكون ريالات، ولا تكون عظيمة على قدر عظمة المعطي وغناه؟ لا شك أنها تكون على قدر غنى المعطي. فإذا قال الله لك: هذا لي وأنا أجزيك به، فماذا تتوقع أن يكون عطاء الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه أوفر العطاء وأجزله. فيا عباد الله، يأتينا رمضان ونضيعه، ونضيع هذا الغنم فيه، ونضيع هذا الفضل فيه. ضيعنا من قبل رجب وشعبان وما قبلهما، ثم يأتينا هذا الفضل وهذا الخير فنضيعه. ما أنصفنا أنفسنا وما أحسننا إليها، ما أحسننا إلى أنفسنا، بل أسأنا إليها، أسأنا إليها أن يأتينا فضل وفرصة لياليه ليست كغيرها من الليالي، ساعاته ليست كغيرها من الساعات، لحظاته ليست كغيرها من اللحظات. اعرفوا ذلك واستيقنوا فيه يا مسلمون، استيقنوا فيه واعلموا أن هذا الشهر فرصة عظيمة لا تفوتوها، لا تفوتوها، فإنه قريبا سيرتحل عنكم. الله عز وجل وصفه فقال: أياما معدودات، أيام تعد وترحل قليلة، ما هو سنة ولا نصف سنة ولا ثلث سنة، شهر 30 أو 29 يوما يروح عنك. اليوم كم؟ اليوم كم من رمضان؟ اليوم 9 من رمضان، 9. بالأمس كنا ننتظره وما زلنا إلى الآن يهنئ بعضنا بعضا به وبحلوله، واليوم هو 9 منه. فات ثلثه مر وراح، فسيروح كله، فسيمضي كله، سيمضي رمضان كله، ثم يتحسر من لم يكتب له الخير فيه، ومن لم يكتب له الطاعة فيه. فعجلوا إلى الله يا مسلمون بتوبة. أولا توبة تغسل ما مضى من الذنوب، توبة من الذنوب، من كان على ذنوب يتوب منها ويعجل إلى الله بتوبة أولا، يستفتح الشهر بها، ثم يحسن فيه وينوي الإحسان فيما بعد. لا ينوي أن يحسن فيه ويصلي فيه إذا ما كان يصلي، ويعتاد المساجد إذا ما كان يراها ولا يحلها، ثم هو عازم في نفسه أن لا يقرب المساجد بعد ذلك الشهر أبدا. ما هذه بتوبة؟ بل هذا ذنب أعظم مما كان عليه، وجرم أخطر مما كان فيه. يجمع توبة صادقة أنه بدأ مع الله عز وجل صفحة جديدة، ورجع إلى الله عز وجل رجوعا جديدا، وأقبل على الله عز وجل إقبالا آخر، ثم يحسن صومه. وليس الصائم من عذب نفسه بالجوع والعطش، فرب صائم ليس له من ذلك إلا جهده ونصبه، لا يعذب نفسه بذلك، بل يصوم صوم الطائعين المحسنين إلى أنفسهم، يصوم صوما تصوم فيه جوارحه عن الحرام، وتصوم بطنه عن الحرام فلا تأكله، وتصوم عينه على الحرام فلا تنظره، وتصوم يصوم بدنه كله عن الحرام فلا يأتيه. يصوم صوما صادقا صالحا مخلصا فيه لله عز وجل، مخلصا فيه لله عز وجل، قاصدا فيه طاعة ربه، ويحسن في نهار هذا الشهر من تلاوة قرآن وتعلم علم نافع وجلوس في حلقات الذكر ومجالس العلم، وفرصة أن صفد الله الشياطين، فرصة أن صفد الله الشياطين، ومصداق ذلك قلة الذنوب في رمضان. فالناس لا يجترئون على الذنوب في رمضان مثل ما يجترئون فيه في غيره عليها. هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تصفد فيه الشياطين. فانتهزوا هذا الموسم يا عباد الله، انتهزوه واغتنموه ولا تضيعوه. نهاره في الطاعة، فإن جاءكم الليل فالقيام القيام القيام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تبحثن يا عبد الله عن المسجد الذي يصلي التراويح 8 ركعات في 8 دقائق، أو يصليها في وقت قياسي لتنتهي منها وتذهب إلى مجلسك أو إلى لهوك ولعبك. لا تبحثن، وأنت إذا بحثت في أمر من أمور دنياك نظرت أفضله وتخيرت أحسنه. لا تبحثن عن مسجد لا تربح فيه ولا تكسب فيه ولا تنال من ذلك إلا إن نلت إلا يسيرا من رحمة الله وقليلا من عفوه وفضله. ولكن كما تبحث في أمور دنياك وتدور الخير والبضاعة الحسنة، إذا أردت أن تشتري بضاعة فالله عز وجل أولى أن تعامله معاملة أكرم أحسن. ينبغي أن تعامله معاملة أحسن، وأن تصلي الصلاة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في هذه الليالي المباركات، صلاة تقبل، لا صلاة تنقر ولا يعي فيها الإنسان شيئا. احرص على أن تطيع الله عز وجل، وهو شهر 30 يوما مضى ثلثها، فلا تضيع ما بقى منها. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد أنه من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ما فيها، نحن ننتظر أمام المراجعات الحكومية، وننتظر أن ننصرف الرواتب بالساعات أحيانا، ونستثقل أن نقف بين يدي الله عز وجل ساعة، نستثقل أن نقف بين يدي الله ساعة نصلي إليه فيها، ونحن يومنا كله قضيناه في متاعنا وفي دنيانا وفي لهونا. يا مسلمون، ما أنصفنا أنفسنا من أنفسنا، وما أنصفنا ربنا منا. ينبغي أن نعامل الله عز وجل معاملة تليق بجلال قدره وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره يا عباد الله، لا تفوتوا هذه الفرص العظيمة واغتنموها قبل أن تروح عنكم. واعلموا أن الخير والجود في هذا الشهر لا يعدل جودا ولا خيرا في غيره من الأيام. وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. لأجل ذلك استحب كثير من العلماء أن تعجل الزكوات في رمضان، فمن كان عازما على أن يخرج الزكاة يخرجها في رمضان، هذا أفضل. وإن قدمها قبل موعدها فلا بأس بأن يقدمها ويخرجها في رمضان ويحسن. ولا تنسوا يا عباد الله أن لكم إخوانا في مشارق الأرض ومغاربها يعانون مما لا تعانون فيه، وقد أنعم الله عليكم برغد وطيب عيش وأمن، فهم لا طيب عيش عندهم ولا رغد يعيشونه ولا أمن ولا طمأنينة يطمئنونها. لا تنسوا إخوانا لكم يجاهدون في فلسطين وفي أفغانستان، يحملون سيوفهم على عواتقهم، يجاهدون أعداء الله وهم صائمون وهم جائعون وهم مظلومون وهم مغلوبون على أمرهم. لا تنسوا أولئك، فإنهم يذبون عنكم شرا خطيرا، يذبون عنكم شرا مستطيرا، شر الشيوعيين والملحدين واليهود وغيرهم. لا تنسوهم، بل اجعلوا من أنفسكم لهم حظا، من دعواتكم في صلواتكم، ومن نصحكم في كلامكم، ومن أموالكم في نفقتكم وصدقتكم. لا تنسوهم واجعلوا لهم من ذلك حظا، فإنه من أعظم أبواب النفقة باب الجهاد في سبيل الله. باب الجهاد في سبيل الله. ولا بأس بأن يخرج الإنسان زكاة ماله في ذلك الباب العظيم، فإنه قد خصه الله عز وجل في كتابه بذلك، وهو باب محتاج. ومعنا اليوم واحد من إخواننا عضو في لجنة الدعوة، يتلقى تبرعات للمجاهدين الأفغان، يقيمون مشروعات شفائية للمستشفيات ومدارس، ومعه معلومات عن ذلك، ولا يقبل تبرعات عينية بل تحويلات، تحويل من راتب شهريا جزء من راتبك 50 ريالا 100 ريال 200 على قدر ما يسر الله عز وجل لك يحول عليهم، وهذه صدقة جارية تنفعك عند الله عز وجل حين تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فاحرصوا يا مسلمون على ذلك واغتنموه. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هنالك أمر ما كنت عازما على أن أتكلم فيه، وهو مسألة هلال رمضان وما حدث في بعض البلاد من تباين واختلاف في مطلع هذا الشهر الكريم. ما كنت عازما على أن أتكلم فيه لأني أعلم أن هذا البلد ولله الحمد يسير على الهلال رؤية بالعين، ويتبعه إن ثبت في البلاد المجاورة، وهذه هي ما جرت به السنة وما جرى به العمل عند المسلمين وما عليه علماء المسلمين. فلأجل ذلك ما كنت عازما على أن أتكلم فيه، فالحاجة لا تدعو إلى أن نتكلم في هذا الموضوع، بل في بلاد أخرى يحتاجون إلى الكلام فيه. لكن بالأمس قرأت في جريدة الراية لرئيس تحريرها كلاما ينعى فيه أولا اختلاف المسلمين في صيام رمضان واستطلاع هلاله، ويحكي من ذلك ما حدث في مصر وفي عمان وفي غيرها، ثم يقترح بعد ذلك اقتراحا ولا أدري أنصب نفسه مفتيا فقيها يجتهد للناس في دينهم، أم أنه يشير بذلك على أن يجري كما جرى في بعض البلاد، يقترح أن لجمع كلمة الناس ولتوحيد كلمة المسلمين أن يأخذ الناس بالحساب الفلكي. لا أدري اجتهد وسأل أهل العلم في ذلك فأجازوه وأفتوا له بجواز ذلك. والمعروف عند علماء المسلمين سلفا وخلفا أن هلال رمضان إنما يثبت بالرؤية بالعين المجردة، ولم يجز أكثر العلماء، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في ذلك، لم يجيزوا فيه تتبع الحساب الفلكي في معرفة مطالع الشهور العربية، لم يجيزوه، بل تعددنا الله عز وجل بالرؤية فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لرؤيته. ودين الإسلام دين سهل لا يعنف الناس، فهم إن رأوا بعيون رؤوسهم صاموا، وإن لم يروا لم يصوموا، وحتى إن أخطأوا خطأ معفو عنه ومغفور لهم ذلك فلا يعنفهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا. فأمة الإسلام تتعامل باليسر في شعائرها، ولم يتعبدنا الله إلا بما يعرفه الإنسان العادي في البادية وما يراه بعين رأسه. فهذا الذي عليه العمل عند علماء المسلمين، به قالوا منذ قديم، وبه يقول العلماء المنصفون العاملون المخلصون في هذا العصر. ولا علينا من بعض الفتاوى إن خرجت عن المفتي مصر أو غيرها، فمعروف أن هذه الشخصيات إنما اختيرت في مصر اختيارا سياسيا وليس اختيارا من حيث الكفاءة ولا من حيث العلم. وهناك من لجنة الفتوى في مصر من عارض ذلك وكتبوا في الجرائد، لكن لا حياة لمن تنادي ولا أحد يسمع ذلك. فلا علينا من مثل هذه الفتاوى، فهي فتاوى فردية. أما فتاوى أهل العلم الثقات سلفا وخلفا فهم لا يجيزون الأخذ بالحساب الفلكي. ثم ننظر، ويعني أنا أستشهدكم بالله في هذا الشهر اللي صمنا نحن هنا في قطر يوم الخميس، ورأى الناس الهلال يوم الجمعة عيانا كلهم واضحا بعد غروب الشمس، واستمر نحو ساعة، ذهب الناس إلى الصلاة ورجعوا وأفطروا وما زال الهلال. فبالله عليكم، هل هذا في تجربة المجردين يكون يوم الجمعة هو أول يوم من أيام رمضان؟ لا يمكن هذا أبدا بحال من الأحوال، هذا مستحيل بالرؤية المجردة. مع هذا الناس ذلك منذ عرف الناس الهلال من آلاف السنوات، مع هذا ذلك والحساب الفلكي يثبت أن رمضان يوم الجمعة، كيف يرى الناس الهلال لمدة ساعة في السماء، كيف يرونه واضحا لمدة ساعة في السماء في أول ليلة من ليالي رمضان؟ كيف يمكن هذا؟ الحساب الفلكي يخطئ، الحساب الفلكي يخطئ، وهذا أثبت دليل على ذلك، رأيناه بعيوننا ورآه الناس كلهم بعيونهم. ومنازل القمر يحددها الله عز وجل، وقد تعبدنا الله عز وجل بالسماء أن ننظر إليها نتطلع فيها، ما تعبدنا بأن نشق على أنفسنا، تعبدنا بأن ننظر فترتبط عيوننا بالسماء وقلوبنا في السماء. ومنازل القمر يحددها الله عز وجل كما قال: والقمر قدرناه منازل. فهو يولد حين يشاء الله عز وجل، يولد حين يريد الله عز وجل، يولد بمعرفة الله وبإرادة الله وبقدرته سبحانه وتعالى. وعلى ذلك تدور عباداتنا، يعبده الخلق حين يشاء سبحانه وتعالى لا حين يشاءون هم. الله عز وجل أراد منا أن نعبده حين يشاءه، فيطلع الهلال فنعبده ونتعبد له سبحانه وتعالى. الحاصل يا إخواني أن هذا الكلام كلام جديد، ولعلها بعد ذلك تكون دعوة إلى الأخذ بالحساب الفلكي كما دعوا من قبل إلى ترك الشهور العربية والأخذ بالحساب الإنجليزي، فلعلها تكون بداية دعوة إلى ترك الرؤية والأخذ بالحساب الفلكي. لكننا إن شاء الله نظن أن في هذا البلد لا يطاوعون مثل هذه الدعوات ولا يقلدون ما وجد في بعض البلاد الأخرى، لا من الخير بل من الشر وإحداث الفرقة. ثم نتساءل كيف حدثت الفرقة والاختلاف بين المسلمين في تتبع هلال رمضان؟ هل بسبب الإسلام؟ هل بسبب الإسلام وبسبب المسلمين وبسبب فقهاء الإسلام؟ لا يا إخوان، حين كان المسلمون مجتمعون على الأخذ بقول أهل العلم كان العالم الإسلامي كله يصوم في يوم واحد، وأنا أذكر ذلك وعهدته وشهدته حين كان أكثر البلاد الإسلامية تأخذ برؤية المملكة العربية السعودية، والسعودية من أكثر البلاد بل هي أكثر البلاد الإسلامية على الإطلاق تحريا لهلال رمضان. جميع المحاكم في المملكة من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها تنتظر الشهود وتثبت شهاداتهم في أول رمضان وترفع هذه الشهادات إلى الجهات المختصة. فمنذ زمن كان الناس يتتبعون هلال رمضان، فإذا ثبت في السعودية ثبت في كثير من في بلاد العالم الإسلامي كله. متى حدث الخلاف؟ متى حدثت الفرقة؟ لما تدخلت الأهواء، لا أهواء العلماء ولكن أهواء بعض الحكام وبعض المسؤولين من الساسة وغيرهم، لما تدخلوا في تحديد أوائل رمضان حينئذ حدث الخلاف. وإلا عندما كان الأمر متروكا لشهاد العلماء والفقهاء ما كان هناك خلاف. فالذي يدعو إلى ذلك، إلى الأخذ بالحساب الفلكي، يدعونا هنا في قطر إلى أن نأخذ بالحساب الفلكي ونترك حساب أو نترك رؤية السعودية، وبالتالي لا نكون قد لأمنا وجمعنا المسلمين، لا، ولكن يكون إخواننا في السعودية صائمون على الرؤية بالهلال ونحن مفطرون على الحساب الفلكي، فيكون الطين الذات بلة ولا يكون عالج التفرق والاختلاف، ولكنه قد زاده شؤما ووبالا. فأحببت أن أنبه إلى ذلك من باب ننصح إخوان المسلمين ويعرفون ويعلمون هذه المسألة وما ثبت من كلام أهل العلم فيها. نسأل الله عز وجل أن يدفع عن أمة الإسلام كل شر، وأن يجنبها السوء وأهله، وأن يجنبها مشورة بطانة السوء، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم أعنا في هذا الشهر الكريم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بلغنا فيه من طاعتك آمالنا، اللهم أعد علينا رمضان أياما عديدة وأعواما مديدة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر عبادك في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ضيقهم فرجا، ومن بعد عسرهم يسرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا واعف عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.